رفاق العمر رفاق العمر راحوا يحجوا البيت، وبقيت انا ويا قلب واسيني، يا ريت الحق ركبهم يا ريت، وترى مكة يزين جبيني. رفاق العمر راحوا يحجوا البيت، وبقيت انا الحق ركبهم يا ريت، وترى مكة يزين جبيني. أنا حنيت وقلبي دم أحج البيت مع الأحباب، أنا حنيت وقلبي دم أحج البيت مع الأحباب، خير الأعمال. حجي مبرور. هون يا رب الأمور واجعل لي حجي مبرور. عبيري فودا وجروح عبيري فودا وجروح منا يا أروح منا.